إن الرب جل وعلا يقسم 11 قسما، وعندما يقسم الله عز وجل 11 قسما هذا الأمر أمر عظيم وجلال، يستدعي من المؤمن عندما يقرأ هذه السورة أن يقف وقفة متدبرة، لماذا ربنا عز وجل يقسم هذه الأقسام 11، وعلى ما يقسم الرب جل وعلا؟ هذا ما سيتبين إن شاء الله من خلال تفسير هذه السورة. استهلها ربنا جل وعلا بقوله والشمس وضحاها، أقسم جل وعلا بالشمس والقمر والنهار والليل وآثارها وأفعالها، وهذه هي من آياته جل وعلا الدالة على كمال قدرته وتمام نعمته على الخلق، كما قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بهذه الآيات وبما فيها من المنافع تقوم مصالح بني آدم، بل مصالح سائر الحيوان على وجه الأرض. استهلها ربنا جل وعلا بقوله والشمس وضحاها، قال ابن تيمية ولم يقل ونهارها ولا وضيائها، لأن الضحى يدل على النور والحرارة جميعا وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد. ثم أقسم جل وعلا، الضمير في قوله وضحاها يعني ضحى الشمس، والمراد كما ذكر الشيخ يعني ضوءها، وهذا ورد عن مجاهد، ونورها. والضحى كما تقدم عن ابن تيمية يتضمن النور والحرارة جميعا. القسم الثاني والقمر إذا تلاها، ما معنى تلاها؟ نعم، الضمائر كلها تعود إلى الشمس، أحسنت، لكن تلاها في ماذا؟ الشيخ قال أي تبعها في المنازل والنور، وقوله والنور يعني أن نور القمر يتلو نور الشمس، فنور الشمس أقوى ثم نور القمر. وهذا مما قيل في تفسير وتلاها، فالمعنى يتبعها في كثرة الضوء، لأن القمر أضوأ الكواكب بعد الشمس لا سيما ليلة البدر. ومما قيل في قول تلاها يعني يتبعها في طلوعه، لأنه يطلع بعد غروبها، وذلك في النصف الأول من الشهر. والنهار إذا جلاها، كما ذكرت الضمائر تعود إلى الشمس وهي المذكورة أولا، يعني والنهار إذا جل الشمس والتجلية هي الكشف والإظهار. الشمس تتجلى إذا انبسط النهار، ولهذا قال والنهار إذا جلاها، ثم قال والليل إذا يغشاها. الشيخ قال أن يغشى وجه الأرض، وكما ذكرت المذكور هو الشمس، ولهذا ابن تيمية وقبله ابن جرير اختاروا أن الضمائر تعود على الشمس لأنها هي المذكورة، فيكون المعنى والليل إذا يغشاها، يعني يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق وتظلم الأرض. وهذا يلزم منه ما ذكره المؤلف، لأن الشيخ قال يغشى وجه الأرض، على التفسير السابق يغشى الشمس لأنها هي المذكورة، فإذا غشيت الشمس أظلمت الأرض. ثم قال جل وعلا والسماء وما بناها. الشيخ رحمه الله ذكر في تفسير قوله وما بناها قولين ذكرهما احتمالين. الأول أن تكون ما موصولة، يعني بمعنى الذي، فيصير المعنى والسماء والذي بنى السماء وهو الله جل وعلا، فيكون القسم بالسماء وببانيها وهو الله جل وعلا. الاحتمال الثاني أن تكون ما مصدرية، فيكون المعنى والسماء وبنائها، وهذان الاحتمالان سائغان من حيث اللغة، هما سائغان من حيث اللغة، والقولان كما يقول ابن كثير متلازمان، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح القول بالموصولية، فيكون المعنى والسماء والذي بناه والأرض والذي طحاه، لأن يرد فيها ما يرد في الآية التي قبلها. قال ابن تيمية ما حاصله أن حملها على الموصولة هو ظاهر الكلام وأصله، وهو أكمل في المعنى، فإن القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله بخلاف الإقسام بمجرد الفعل. وأيد ذلك بأن عامة الأقسام في القرآن هي أقسام بالذوات لا بالأفعال، فهذا مما يؤيد التفسير الأول. قال والأرض وما طحاها، بين الشيخ رحمه الله معنى طحاها، يعني مدها ووسعها وبسطها، وهذه الأقسام كما ذكرت في مستهل حديثي تتضمن تعظيم هذه الأشياء، وتتضمن أيضا تعظيم النعمة فيها، الشمس نعمة عظيمة، منافع الخلق في الشمس منافع عظيمة، كذلك ما فيها من الضحى وهو كما مر معنا النور والحرارة، فيها منافع عظيمة للخلق، القمر، النهار، الليل، السماء، الأرض وانبساطها للخلق، هذه نعمة عظيمة، كل هذه نعم عظيمة. ثم أقسم الله عز وجل بالنفس، قال ونفس وما سواها. وذكر الشيخ رحمه الله أيضا احتمالين هما قولان للمفسرين في تفسير النفس، قال يحتمل أن المراد ونفس سائر المخلوقات، ومراد بسائر كل، لأن سائر في الأصل يعني باقي، لكن الشيخ يريد بسائر كل. فالتفسير الأول أن النفس يعني كل المخلوقات الحيوانية، فيشمل الإنسان والحيوان، وهذا يؤيده العموم، لأن نفس نكرة في سياق القسم، والنكرة في سياق القسم تفيد العموم. الاحتمال الثاني ذكره الشيخ وهو أنه يحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف، ويؤيد هذا الاحتمال ما بعده، لأن قوله فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد أفلح من زكاها، هذا يؤيد الاحتمال الثاني وهو أن المراد نفس الإنسان المكلف. والإقسام بالنفس لما فيها من عجائب خلق الله، فإنها كما ذكر الشيخ في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل، محل للانفعالات النفسية، وهي مع ذلك من عجائب خلق الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهي آية من أعظم آيات الله عز وجل في هذا الكون وفي الإنسان بشكل خاص. ما معنى سواها؟ تسوية النفس يعني إكمال عقلها وفهمها، بمعنى خلقها سوية مستقيمة على الفطرة. ثم قال جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها. والشيخ رحمه الله تجاوز هذه الآية، لم يفسرها، ألهمها فجورها وتقواها، يعني عرفها طريق الفجور والتقوى، وجعل لها قوة وقدرة وإرادة تستطيع سلوك الطريقين، إما طريق الفجور أو طريق التقوى، فهو جل وعلا أرشدها إلى فجورها وتقواها وبين لها ذلك، وهداها إلى ما قدر لها من ذلك. قال ابن عباس بين لها الخير والشر، وكذلك قال مجاهد. ثم بين جل وعلا انقسام الناس في هذا الشأن، وهذا الانقسام هو جواب القسم، وقد ذكرت لكم أن هذه السورة استهلت بأحد عشر قسما، والرب جل وعلا حينما يقسم أحد عشر قسما يلفت أنظارنا إلى تعظيم حقيقة يريد الرب جل وعلا أن يؤكدها لنا، وهي المقسم عليه. ما هي تلكم الحقيقة؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة علام الغيوب وأعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دساها. التدسية في الأصل بمعنى الإخفاء، والمعنى أن هذا الشخص حقرها بالكفر والمعاصي، ولهذا تجد صاحب الذنوب والمعاصي ذليلا محتقرا مخفيا لما هو عليه من الفجور غالبا. فهو قد دس نفسه بهذا المعنى وترك ما يكملها وينميها. أيها الإخوة، هذا الأمر المقسم عليه يلفت أنظارنا إلى أهمية تزكية النفوس. إن كثيرا من الناس يغفل عن تزكية نفسه، وتزكية النفس أساسها هو إصلاح القلب، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فمهما كثرت الطاعات إذا لم تكن النفس زاكية والقلب سليما فإن الأجر لن يكون كما يطمح العبد ويريد. ولهذا كان الاعتناء بتقوى القلوب وزكاتها أولى ما يعنى به العبد. الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. تزكية النفس وإصلاح القلب أساس، ولهذا الله عز وجل يؤكد لنا هذه الحقيقة بأحد عشر قسما. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص على طلب أسباب تزكية النفوس لتكون نفوسنا زاكية ولتكون قلوبنا سليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ذكر الله عز وجل أمة من الأمم المكذبة وهي ثمود، فقال جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. والمعنى يعني بسبب طغيانها وترفعها وعتوها عن طاعة النبي المرسل إليها وهو صالح عليه السلام. إذ انبعث أشقاها. انبعث يعني خرج بسرعة ونشاط. أشقاها يعني أشقى ثمود، فهو أشقى قبيلته، وهو كما قال الشيخ قدار بن سالف الذي انبرى لعقر الناقة، فثمود لما دعاهم صالح عليه السلام طلبوا منه آية، فخرجت لهم الناقة من صخرة صماء، ثم إن هذه الناقة حذرهم نبي الله صالح عليه السلام، فقال لهم رسول الله وهو صالح محذرا: ناقة الله وسقياها. قال لهم محذرا: ناقة الله وسقياها بالفتح، وهذا يقولون منصوب على التحذير، يعني احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، بمعنى لا تمسوا الناقة بسوء فيأخذكم العذاب، ولا تعتدوا على سقياها، لأن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فيومها الذي تشرب فيه لا تشربون فيه، لكنهم لما خرجت عليهم هذه الآية العظيمة المبصرة، ناقة تخرج من صخرة، ورأوا فيها العجائب، أسلم بعضهم وكفر كثير منهم، فحذرهم صالح كما مر معنا، لكنهم لم يستجيبوا له فعقروا الناقة. قال الله عز وجل: فعقروها. مر معنا أن الذي عقرها هو قدار بن سالف، وهو واحد منهم. لماذا الله عز وجل نسب العقر إلى جميعهم؟ نعم يا أخوان، نعم أحسنت. قال العلماء: إن العقر نسب إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم، فهم تواطؤوا جميعا، يعني من كفر منهم، على عقر الناقة، والذي باشره باشر العقر هو واحد منهم، فنسب العقر إلى جميعهم فعقروها. فجاءت العقوبة الربانية على من قامت عليهم الحجة وكانوا مستبصرين، وجاءتهم الناقة مبصرة فظلموا بها، جاءتهم العقوبة الإلهية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ربنا جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. دعاهم صالح وأخرج لهم هذه الآية العظيمة، ومع ذلك ظلموا وبغوا وطغوا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. دمدم عليهم، حقيقة الدمدمة هي مضاعفة العذاب وتكراره. ولهذا في اللغة العربية المضاعف يفيد التكرار، مثل تقول زلزلة، يعني معناه زلزلة متكررة متحركة، لأن حركة الزلزال تتكرر. أيضا دمدمة يفيد أن هذا العذاب جاءهم متكررا، فهو هلاك باستئصال. أطبقت عليه. ولهذا في لغة العرب يقولون دمدمت على الميت التراب إذا سويت عليه، لأنك تلقي عليه مرات متعددة حتى تسوي عليه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قال الشيخ في تفسير سواها، يعني سوى بينهم في العقوبة، فلم يفلت منهم أحد، لأنهم كما تقدم تواطؤوا جميعا على العقل ورضوا به وأيدوه، فكانت العقوبة عامة عليهم. قال جل وعلا: ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف الله عز وجل تبعت ما أنزله على أولئك المكذبين من العقوبة العظيمة، لأنه جل وعلا هو القادر وهو القاهر. بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك، إما من الله أو من المنتصرين لعدوه أو من عدوه أن ينتقم منه. لكن الله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ولا يكون شيء إلا بمشيئته. ولهذا فهو جل وعلا لا يخاف عقباها. ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة تتعلق بذكر ثمود في هذه السورة، وهو أنه لماذا ذكر هنا ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله بجوابين. الجواب الأول نقله عن شيخه ابن تيمية، وهو أن ثمود أخف ذنبا وعذابا من غيرهم، حيث لم يذكر عنهم في القرآن من الذنوب ما ذكر عن سائر الأمم، فكان ذكرهم وما حل بهم من العذاب تنبيها بالأدنى على الأعلى. وعظة وعبرة لكل متعظ. ولهذا قال سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ثم ذكر ابن القيم معنى آخر، وهو أن ثمود رد الهدى بعدما تيقنوا وكانوا مستبصرين. ولهذا قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فقد رأوا البينة عيانا وهي الناقة، فكان في ذكرهم تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه، وهذا هو أكثر حال الهالكين، فإن أكثر الهالكين ممن عرف الحق ولم يتبعه لأهواء نفسه، ففي ذكرهم عظة وعبرة من هذه الناحية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتباعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في الدين، وفهمنا وعلمنا ما أنزلت في كتابك، إنك جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير.